من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العلم وفضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. وهذا حديث عظيم اشتمل على جمل مشتمله على فضل العلم وعلى فضل اهله. فاول جمله فيه وهي مطابقه لما جاء في حديث ابي هريره المتقدم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه. فهي فائده كبيره وفضل عظيم وكرم من المولى سبحانه وتعالى بان ييسر لمن سلك طريق العلم وسلك طريقا مؤديه الى العلم ان يجازيه بان يسهل له طريقا يوصله الى الجنه. ثم بعد ذلك: وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم رضا بما يسمع. وهذا دليل على فضل العلم واهله، وعلى فضل طالب العلم، وعلى اشتغاله بالعلم، وان الملائكه تضع اجنحتها له رضا بما يسمع، لانه يسلك هذه الطريق التي فيها معرفه الحق والتي فيها السير الى الله على بصيره. لان الانسان عندما يعبد الله عز وجل انما ينتفع بعباده اذا كانت تلك العباده مبنيه على علم، اذا كانت مبنيه على جهل وضلال فانها تضر ولا تنفع. ولكن العباده النافعه هي المبنيه على العلم النافع، المبنيه على العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه ايضا ان من في السماوات ومن في الارض يستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في الماء. وهذا يدلنا على فضل عمله وعلى فضل ما اتجه اليه، وان سلوكه هذا المسلك عرضه لهذا الفضل وهذا الاستغفار الذي يحصل ممن في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وكذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام: وفضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وفضل العالم على غيره من لم يكن عالما كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه النجوم التي لا تعتبر شيئا ولا يعتبر نورها شيئا امام نور القمر، ففضل العالم على غيره ممن لم يكن عالما كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذا يدلنا على فضل العلم واهله، وان العالم وصف بهذا الوصف وبين فضله بهذا البيان الذي حصل ممن لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من اجل فضائل المشتغلين بالعلم والمنتسبين الى العلم الجمله الاخيره من هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاه والسلام: وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ واسع. فهذا فيه بيان ان العلماء هم وراث الانبياء، واهل العلم من هذه الامه هم وراث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اجل ميراث واعظم ميراث وخير ميراث، لان هذا الميراث انما هو ميراث الكتاب والسنه، فهو ميراث مشترك مبذول لكل من اراده ولكل من وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله، ليس خاصا باحد دون احد، منشور مبذول من اراده فالطريق اليه مفتوحه والمجال اليه فسيح. ما على من وفقه الله عز وجل الا ان يجاهد نفسه في الاشتغال به وتحصيله والعمل به. وهذا هو الميراث الذي هو خير ميراث واجل ميراث، وان العلماء ورثه الانبياء. ويكفي اهل العلم شرفا وفضلا

أن يكون بهذا الوصف الذي يكون عالما بالحق ثم لا يكون عاملا به، بل يكون عالما عاملا وقد استعاد النبي عليه الصلاه والسلام من علم لا ينفع. من جمله الادعيه التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستعيذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع ومن علم لا تجمع ومن علم لا ينفع ومن دعوه لا يستجاب له، كان يقول في ذلك من علم لا ينفع، لان العلم الذي يظهر به الانسان ثم لا ينتفع به بل يكون مضره عليه هذا زياده بلاء وزياده شر على الانسان. وطالب العلم يجب عليه ان يكون حريصا على بحث العلم وعلى العمل به. واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما في رضاه وان يجعلنا من يسمع القول فيتبع احسنه، انه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة شيخنا أفضل الجزاء، وجعل الله عز وجل ذلك فيه ميزان حسناته، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ثم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا لحسن العمل كما رزقنا حسن الاستماع. وردت أسئلة كثيرة متنوعة، ولا أظن أن في الوقت من المتسع ما يسمح بقراءتها، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. من هذه الأسئلة يقول أحد الإخوة: قرأت كثيرا بيان جزاء من تعلم علما ولم يعلمه الناس، ولكنني أريد معرفة حكم من لم يسعى لطلب العلم وهو مستطيع لذلك. معلوم أن العلم يعني نوعان، نوع لا يعذر أحد بجهله وهو ما يحتاج إليه في صلاته ووضوئه وعبادته من الأمور التي لا بد منها عليه أن يتفقه فيه، وهذا لا يعلم أحد بجهله. وهناك علم لا يلزم جميع الناس، وهو التوسع في العلم ومعرفة الأحكام من جميع المسائل في مختلف المسائل، فإن هذا فرض كفاية ليس فرضا على كل أحد، لأن لو كان فرضا على كل أحد لهلك الناس كلهم ولا يعني عذبوا جميعا لأنهم ما أدوا الواجب. لكن لا بد وأن يوجد للناس من يفتيهم ومن يعلمهم ومن يرشدهم ومن يدلهم على الخير، فهذا فرض كفاية. ولا يلزم كلهم أن يكونوا علماء وأن يشتغلوا بالعلم في مختلف مساربه وأبوابه ومباحثه، وإنما هذا شأن جماعة من أهل العلم يشتغلون به ويرفع إليهم غيرهم ليستفيد منهم. ولهذا قد مثلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العلم الذي لا يعلم أحد بجهله فهو الأمور التي لا بد منها، مثل معرفة أصول الدين، مثل معرفة أحكام العبادات التي لا يعلم أحد بجهلها. وأما التفاصيل والتوسع ومعرفة الدقائق والمسائل فهذا شأن من هو في حقهم فرض كفاية الذين هم أهل العلم. يقول السائل: ورد في تفسيره كثير حديث ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من أشراط الساعة والقيامة، فسأله أحد الصحابة متى يحدث ذلك؟ قال: عند هذا العلم. فقال الصحابي: كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وعندنا السنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، ألا ترى اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل؟ أو كما قال: ما العلم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم

فهذا على الجادة، يعني هذا من الحديث التي يعني الجواب فيها ما هو واضح. أما أكثر الحديث كما سأتلف فهي الجواب عنها واضح والحق فيها مع البخاري والإرادة عليه غيره غير واضح. أما ما ذكره السائل أربعة أحاديث فلا أعلم، يعني تحديد أربعة أحاديث وأنا ما أعرف هذه المئة والعشرة التي ذكرها الأمر بن حجر وسردها من رجل واحد إلى رجل 110 متكلما على كل حديث على حدة، وبعد ذلك ذكر هذه الخلاصة وهي أن هذا زاد من قيمة البخاري وأن كلام العلماء زاد من قيمة الصحيح وما نقص من قيمته بل زاد من شأنه، وأن الأمة هي أنها أجمعت ووافقت على قبول إمام الصحيحين لأن لأن هذا الإخبار مبني على حق، وأن الجهاد له مقال بعدما بذلوا ما بذلوا صارت النتيجة هي هذه النتيجة، وصارت الحصيلة في هذه الحديث التي أكثرها سلما من الجهاد. فإنه ذكر الحديث الأسرى وذكر حديث البخاري الذي يملك إليه من أهل الأسنان، وذكر الأشياء التي أخذها الحفاظ على طريق والتي انفرد بها وخطأوه بها ولم يعتبروها. وأما مسلم رحمه الله فإنه روى حديث الشريك، حديث أنس بن الشريك، ولكنه ما ذكره بلفظه لأنه ذكر الحديث من طريق ذلك المنامي ثم ذكره الشريك فقال تقدم وأخر وجل ولا، يعني تكلم كلام حكاية عن الحديث ولم يشق لفظه، وإنما ذكر الحديث الذي ثابت لأنس ثابت وقال ثم ذكر بعد الشريك وأحال ولم يذكر لفظها ولا سمعه قال فجاز وأخر فقدم أخر وجاز، يعني على الحديث الثاني جاز وقدم وأخر وجاز ونقص. ففيه أشياء زائدة في حديث الشريف أخذها الحفاظ عليه وهي من تدلك على البخاري ولم يقبلها العلماء، والحافظ الكثير في تفسيره ذكرها أحصاها هذه الأشياء التي وجدت على أو الذي أخذت أو الذي أنكرت على الحديث في حديث إسراء ذكرها الكثير وأحصاها قد هي كذا وكذا وكذا وكذا، وهي موجودة في تفسير سورة الإسراء في الكثير. يقول السائل ما حكم من قال يا حديث بدلا من عبد الحديث؟ كون الانسان يسمى حديث يعني لا باس بذلك، واذا خاطب نقول يا حديث، يعني كون يقول يا حديث كان يسمى يعني حديث لا باس بذلك. ومن المعلوم ان من اسماء الله عز وجل ما يأتي مسمى به غيره، ومعلوم أن ما يضاف إلى الله يختلف عما يضاف إلى العبد، وقد جاء في القرآن إطلاق يعني ذلك على الله وإطلاقه على غيره، قال ابن عبد العزيز، يعني هذا مما يجوز إطلاقه على المخلوق، وإذا كان السائل يعني يريد هذا وأنه يريد في الخارق العزيز يقول بدل عبد العزيز العزيز، فلما رجع إذا كان اسم عبد العزيز فقل عبد العزيز، أما إذا كان اسم عزيز فقل عبد العزيز، إذا كان اسم عزيز فقل عبد العزيز، وإذا كان اسم عبد العزيز فقل عبد العزيز. يسأل السؤال الآخر عن صفة غسل الجنابة، يسأل عن صفة غسل الجنابة. غسل الجنابة موجود في الأحاديث حديث صحيحين وكفريهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ أول الصلاة ثم ذلك يغسل على سائر جسده ثم يغسل الرجلين، وبذلك تكون انتهى الاغتسال، يعني يتوضأ الوضوء وقوة الصلاة ثم يقبض على رأسه وعلى سائر جسده ويجعل الماء يصل إلى أطراف الشعر ويصل إلى كل مكان من جسده. هذا هو الوضوء، هذا هو الاغتسال، هذا هو الاغتسال. ويمكن أيضا أن يكون على طريق إفراغ الماء عليه جميعا، وإن لم يحصل الوضوء إلا أن الوضوء هو الأكمل، وهو الذي ينبغي كونه يتوضأ ثم يغسل نفسه ويغسل وجهه على سبيل الأدب، هذا هو الأولى. وإن صب على سائر جسده فإنه يحصل بذلك الانتساب من الجنابة، لكنه يتمضمض ويستنشق على الجاهلية. يقول السائل: أفيدوني جزاكم الله خيرا عن زواج بنت مسلمة لم تولد بنكاح شرعي. زواج بنت مسلمة لم تولد بنكاح شرعي، يعني تزوجها هجرة طبعا. يعني كونها تتزوج ولا تتزوجها؟ هذا مسلم. بنت الزنا كما هو معلوم لا ذنب لها. الذنب للزاني. الذنب للزاني وبنت الزنا لا ذنب لها. الزواج منها لا بأس به، ولكن ناحية الاختيار وناحية الذي يجوز أن يختار، معلوم أن مجال الاختيار واسع، أقول مجال الاختيار واسع، وأما من ناحية الزواج جائز، أي من أعلم وما هو ذنبها؟ وما هو ذنب للجزية؟ أقول لا ذنب لها، الذنب للزاني والزاني. أن تصلي زيارة النساء إلى القبور ويقول فقر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة النساء إلى القبور فيها خلاف مشهور في العلماء، والأرجح من ذلك ويرحمه الله أعلم أن النساء لا يزورن القبور. النساء لا يزورن القبور، لأن الأدلة وردت في ذلك، ثم أيضا من ناحية الاحتياط، الاحتياط الدين، المرأة إذا زارت إذا لم تزر فإنها إن كانت الزيارة مشروعة فإنها ترك أمر مستحب، وترك أمر مستحب لا يضر. لكن إذا تركت يكون فات عليها أمر مستحب ولم تتعرض للعنة، ولم تتعرض للعنة. وإذا زارت ففعل امرا مستحبا وتعرضت للعنة، يعني على الصحيح هو عدم الزياره. ومن المعلوم ان الاحتياط كونها لا تتعرض للعنة، والذي يفوتها امر مستحب ان كان مشروعا، ان كان مشروعا فوتها امر مستحب لا يمرها في دينه. لكن كونها تقدر على الفعل تكون فعل امرا مستحبا وتعرض للعنة، تعرض للعنة. ومعلوم ان التصرف من التعرض للعنة اولى من فعل امر مستحب او كون يفوت عليها شيء مستحب. فمثلا هي خلاف مشهور العلماء من الزمان، والاظهر هو هذا، وكما قلت لكم ايضا هو الاعور. يقول السائل: نرى بعض طلبة العلم يوالون ويعادون في المسائل الخلافية ويصفون المخالف في الضلال والبدعة، ومن ثم يقومون بالتحرير من دروس بعض أهل العلم وكتبهم ومحاضراتهم مع أنهم على منهج السلف وطريق أهل السنة والجماعة، ولكن خالفوا هؤلاء الإخوة في تحقيق كون مسألة ما بدعة أو لا. ومثال ذلك الأناشيد المسماة الأناشيد الإسلامية، فبينوا لنا منهج أهل السنة في هذا المقام جزاكم الله خيرا. مسائل الخلاف كما هو معلوم، مسائل خلافية ومسائل فقهية من قديم الزمان، العلماء يختلفون، وكتب الفقه مليئة بمسائل للمسائل وبالآراء العلماء فيها، وأن هؤلاء قالوا كذا وهؤلاء قالوا كذا، والعالم فلان قال كذا والعالم فلان قال كذا، واستدل بكذا ولا استدل بكذا وقد جاء بكذا، يعني هكذا شأن أهل العلم من قديم الزمان. ولم يزل الصحابة يختلفون فيما بينهم، وكذلك التابعون، وكذلك من بعدهم. ولا بينهم لا يعني يكون بينهم شيء من الألم أو من يعني الحاق الذي يعيش منهم أو يسب لهم أو يعيش لهم أو ما إلى ذلك، وإنما يجتهدون ويبحثون عن الحق، ومنهم من يحتل إلى بعض الأدلة ومنهم من لا يحتل إلى الأدلة ولم يبلغ الأدلة ويكون معلوما. ومعلوم أن العلماء المجتهدين لا يعلمون أجرا أو أجرين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. الدليل على أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الآخر أصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث يدلنا على أن الحق واحد، وأن من المجتهدين من يصيب فيحصل إليه أجر اجتهاد وأجر إخلاص، ومنهم من يخطئه فيحصل أجر واحد على الاجتهاد وخطأه الله. وليس كل مجتهد مصيب مصيبة، ليس كل مجتهد مصيبة، لأن الحق واحد فمن العلماء من يصيبه. نعم قد يكون الحق متعدد بالنسبة لاختلاف التنوع، ليس اختلاف الظواهر، لأن اختلاف اختلافات، اختلاف التنوع اختلاف ظواهر، اختلاف التنوع يعني أنواع، وهذا يختار هذا النوع وهذا يختار النوع كلها حق، مثل ألفاظ الاستمتاع وألفاظ الأذان وألفاظ التشهد كلها حق، كل ما ثبت واحد. إذا استفتح الإنسان قال سبحانك اللهم وبحمدك، أو قال وجهك وجهي، أو قال اللهم باعث لي يوم المطايات، كلها حق. ولا يقال أن اختلاف الظواهر هو تنوع، أي نوع منها واحد. وكل منتهي يجي الذي يأخذ بهذا المنحق والذي يأخذ بهذا المنحق والذي يأخذ بهذا المنحق على حق. لكن المسائل لاختلاف القضاءات أن لا يقال كل منتهي يجي الأمور من أحد إلى الأخر في قول يقول الأمور من أحد إلى الأخر يجي الأمور من أحد إلى الأخر يقول أنا الأمور ما يقال أنها كل منتهي يجي وأن عدم الوضوح حق والوضوح حق، لأن الحق هو واحد إما هذا وإما هذا، لكن ما هو الدليل؟ الدليل موجود في الحق أو معنى من قال أن الوضوء أن الوضوء من الحديث اللازم الحديث صحيح مسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من الحمى الإبل قال نعم، قال أتوضأ من الحمى قال يجيب. فإذا هناك دليل يدل على ذلك، دليل يدل على ذلك، لكن ما قال كل منتهي الا الذي قال ان يعني الوضوء من اهل الابل يعني حق وهذا حق وهذا مصيب وهذا مصيب، المصيب واحد. وهكذا الانسان في نبيه ان كان اختلاف ثلاث مرات، وهذا حلال وهذا حرام، هذا لم يضرب وهذا لم يضرب، هذا لم يضرب وهذا لم يضرب، لا يقال كلهم مصيبين، بل مصيب واحد والمنتهي المصيب له اجران والمنتهي المصيب له اجر واحد على الاجتهاد وخطاه وخطأه مقبول. هذا هو الشأن. نعم يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب يعني أجرا، كل مجتهد مصيب يعني في أجر أو خير، لأن المجتهدين كل منهم لا يعرفون أجر ولكنهم متفاوتون في الأجر. أما أن يكون مصيب من الحق فهذا خلاف ما دل عليه هذا الحديث، وهو أول حديث متفق عليه، إذا اجتهد الحاج أخطأ الصلاة فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما قضية الأناشيد التي يسمونها الإسلامية التي يعني ظنت بها كثير من الناس والتي يعرف فيها بالألفاظ والتقريب والتسجيل ويعني صارت تصيب كثير من الناس الشاغل وانشغلوا بها عن القرآن وعن ما ينفع، فهذا الأمر الذي ينبغي عدم الافتتان به، وأن الإنسان يقدم على ما ينفعه وعلى ما يعود عليه الخير، ولا يكون الإنسان همه سماع الأصوات أو العناية بأصوات واجتهاد أصوات وبترنيم أصوات، وإنما يكون الإنسان عنايته بالحق وعنايته بالحقائق لا بالإلفاظ. ومعلوم أن الشعر كان ينشأ قديم الزمان لكن ليس على هذا الطريق الذي فيه مفهوم الناس. نعم هناك اشياء تاتي بهذه الطريقه في الناس الذين يشتغلون ويعملون ويأتون بكلام يشجعون به قد يكون فيه ايمانهم كما كان ذلك يحصل انهم هم يحفرون الخندق. لكن هذه الطريقه التي حصلت وقيل الى الناس شغلت عن ما هو حق وعن وعن ما هو خير. ومعلوم ان الشعر وان كان حسنا يعني حسن وان كان الحسن منه الاشتغال المهيب الا انه اذا شغل عن ما هو اصل منه والى كل اتجاهه اليه شغل عن ما هو منه يكون ملوما مع انه مفيد مع انه مفيد مما هو فيه. قد جاء في الحديث صحيح لان يمتلئ جوف احدكم خيرا حتى يريه خير من ان يمتلئ شعرا. وقد قيل ان هذا المقصود اذا كان الشعر يعني مذموم ليس صحيح لان الشعر مذموم قليلا مذموم ما هو الكثير منه يعني هذا الوصف الذي جاء المقصود بذلك الشيء الذي يشعر عنه الرحمن وعنه قوله هو ولا القدر هو الذي يعلن هذا الشيء لا يعنى ذلك عن قوله في الوحش او ان يصلي ما كان قريبا لكلمه واحده او البيت الواحد منه له ما هو الشيء الذي يعني يبدا ويبدا القلب لان المقصود بذلك الذي هناك اذا كان الانسان شغل به حتى شغل عنه الرحمن الذي هو القران والسنه النافع الذي يهدي الحياه على ذلك. جزاكم الله خيرا في حقيقه اسئله كثيره عندنا من يؤخذ الهامي اخواننا طلاب العلم فيما يهمهم كل مسلم ولكن عذابنا في عدم عرضها ان الشيخ بيننا ولله الحمد نجيب كان كل سائل وكل طالب سؤال فاذا سال الشيخ على سؤال فاسال الله عز وجل ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قطعه